سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون

حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.